الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الأحبة، هذا الشهر العظيم الذي بلغنا الله وإياكم صيامه، ونسأله كما بلغنا صيامه أن يبلغنا تمامه، وأن يجعلنا وإياكم ممن وفق فيه فاستعد لما أمامه. هذا الشهر شهر التقوى، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر فرضه الله تبارك وتعالى علينا وأمرنا بصيامه، كما سمعنا في هذه الآية الكريمة، وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه الخمسة العظام، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهو الركن الرابع من أركان الإسلام التي يقوم عليها. وقد أجمع المسلمون على وجوب صيامه إجماعا قطعيا معلوما عند المسلمين جميعا، فالواجب على من أدركه وهو من أهل الصيام أن يقوم بذلك، وليعلم أن أهل التقوى هم الذين يقومون بصيامه على الوجه المشروع. وهذا الشهر يثبت بأمرين، بواحد من أمرين: إما أن نرى هلاله، وإما أن نكمل شهر شعبان قبله 30 يوما. فالأمر الأول وهو أن نرى هلاله يوم 29 من شهر شعبان مساء، يتحرى الناس الهلال، هلال رمضان، في هذه الليلة التي هي ليلة الشك، هل يصبح غدا 1 من رمضان، الأول من رمضان، أو أن يوم غد هو المكمل 30 من شعبان. فهذه ليلة الشك، ويومها الذي يصبح يوم غد هو الذي يقال فيه عند العلماء يوم الشك. فإذا رأينا الهلال هذه الليلة، يعني ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم يبزغ الهلال، فنصبح مقبلين ثلاثين. فإذا لم نره في هذه الليلة أصبحنا مكملين للثلاثين، أما إذا رأيناه أصبح عندنا يوم غد، يوم غد من رمضان، فهو أول يوم من رمضان. وإذا لم نره أصبحنا يوم غد مكملين بهذا اليوم الثلاثين من شعبان، وذلك لأن الأصل بقاؤنا على ما نحن فيه، والذي نحن فيه هو شعبان. فإذا لم نر الهلال هلال رمضان بقينا على الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته، فنحن إذا لم نره بقينا على الأصل، وهو إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما. قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. فالشهر القمري لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما. والمراد بالقمري يعني الهجري عندنا نحن أهل الإسلام بالتقويم الهجري القائم على رؤية القمر، سمي قمريا لأنه قائم على رؤية الهلال. والهلال أول ما يظهر من القمر، ثم يأتي بعده في أيامه الأولى قمرا، ثم بعد ذلك يكون بدرا. فالشاهد إذا لم نره رؤية العيان فإنا نصبح مقبلين لشعبان ثلاثين يوما. وإذا رأيناه أصبحنا صياما. ونحن في هذا العام لم نره ليلة الثلاثين من شعبان التي هي ليلة الأربعاء، فأصبحنا يوم الأربعاء متممين لشعبان، فأكملنا شعبان به ثلاثين يوما. فلما اكتملت عدة شعبان ثلاثين يوما دخل بعد ذلك شهر رمضان، فأصبحنا يوم الخميس مفطرين وصلينا صياما، أصبحنا يوم الخميس صياما وصلينا التراويح ليلة الخميس يوم الأربعاء ليلا. هذه هي الطريق الأولى. الطريق الأولى الرؤية. الطريق الثانية الإكمال عدة شعبان ثلاثين، لأن الشهر القمري كما قلنا لا يزيد عن ثلاثين يوما، فليس عندنا كالكفار 31 و28، عندهم شهر 28 و31، فنحن ليس عندنا 31 وليس عندنا 28. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، وفي لفظ ولا نحسب. الشهر هكذا، وأشار بأصابع كفيه كاملة، وهكذا وهكذا ثلاث مرات، هذه كم؟ 30. ثم قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع كفيه ثلاث مرات، مرتين تامة والثالثة خنس فيها إبهامه صلى الله عليه وسلم، صار كم؟ 29. فالشهر يكون 29 عندنا نحن أمة الإسلام لا ينقص عنها، ويكون 30 لا يزيد عليها، وقد تتوالى شهران وثلاثة إلى 4 أشهر كلها 29، وقد تتوالى شهران وثلاثة إلى 4 أشهر كلها 30، لكن الغالب أنه شهرين ويأتي 29 وشهرين ويأتي 30. فالشاهد يعني 29 29 ثم 30 30 30 ثم يأتي 29، هذا الغالب. لكن قد يحصل 4 مرات متتاليات 29، ويحصل 4 مرات متتالية 30، هذا أعلى ما ذكر علماء الإسلام في هذا الباب. فنحن هذه السنة لم يكن عندنا دخوله بالرؤية ليلة 30، فأصبحنا يوم 30 صياما، وإنما دخل علينا بإكمال عدة شعبان 30. وليعلم أن الرؤية بالعيان كما قلت بالعين يراه الناس بعيونهم، ولا بأس أن يستخدموا مع ضعف البصر المقربات من الدربيل الذي يسمى بالمنظار فيقربه أو يوضحه، لا بأس بذلك، لأن هذا في الحقيقة لا يوجد الشهر وهو غير موجود، وإنما يظهره إذا ضعف البصر، فإذا استعان المسلم بذلك فلا بأس به. وبهذا نعلم أن المنهي عنه هو الحساب، لا إكمال ولا رؤية. يصومون على الحساب بالتقويم الإفرنجي، هذا غير صحيح، بل لا بد من واحد من أمرين، فتكون الرؤية أو الإكمال. والرؤية كما قلنا لا بد من أن يراها عدل، أن يراه عدل، لا بد أن يراه عدل، وهو المسلم العاقل في هذا الباب. فغير المسلم لا يقبل خبره في هذا، لحديث أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأنه راهل رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. فأمر بلال أن يقوم يؤذن في الناس، فخبر العدل هو المقبول، والكافر لا يقبل خبره هنا. وهكذا السفيه والصغير والمعروف بالاستعجال لا يقبل خبره، لأنه غير مأمون، غير مأمون على هذا الأمر. فينبغي أن يتحرى في هذا الباب خبر العدل. وهكذا الصغير، لأنه لا يثق بخبره فربما يخطئ، لكن لو كان مناهزا للاحتلام أو نحو ذلك وأخبر برؤيته يقبل، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم الناس. فإذا كان كذلك فإنا نحكم حينئذ بدخول الشهر، ولا يجوز أن يصام يوم الشك، مثل يوم الأربعاء هذا الذي مضى معنا، وذلك لما تعلمونه جميعا ونعلمه نحن كذلك معكم، من أنه تعذرت رؤيته في هذه الليلة، وذلك لعموم الغبار في أجواء البلاد السعودية، فالرؤية غير ممكنة. وإذا كان كذلك فنحن مطالبون هنا بماذا؟ بالإكمال. إذا تحرينا ولم نرى فنحن مطالبون بالإكمال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فننتقل مع عدم الرؤية إلى الإكمال والصباح الذي نصبح نحن فيه مكملين للثلاثين بهذا اليوم، لا يجوز لأحد أن يصوم هذا اليوم الذي هو يوم الأربعاء مثلا الذي فات قبل ثلاثة أيام. نحن اليوم السبت وأمس الجمعة وقبل أمس أمس الأول الخميس هو أول يوم صمناه. فيوم الأربعاء لو فرضنا أن إنسانا أصبح صائما بنية الاحتياط فإننا نقول له لا يجوز صيامك هذا وأنت عاصٍ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فيوم الشك لا يجوز صيامه للمسلم، بل يجب عليه أن يدعه من شعبان فيبقى مفطرا ويصوم مع الناس. وهذا الحديث حديث صحيح خرجه أبو داود وغيره، وذكره البخاري في صحيحه تعليقا وهو حديث صحيح، فهذا فيه عصيان. فلا يجوز صيام يوم الشك على اعتبار الاحتياط. فلو فرضنا مثلا أن يوم التاسع والعشرين ظهر الهلال في الليل ليلة التاسع والعشرين، تمام؟ لو فرضنا أن يوم 28 ليلة التاسع والعشرين طلع الهلال، فبدل أن يكون 29 صار صيامنا إيش؟ صار صيامنا كم؟ 28. فلو أن هذا الصائم معنا في هذا العام قال أنا خلاص انتهيت ولله الحمد، شف الله وفقني فصمت احتياطا فأصبح هؤلاء على خطأ وأصبح صيامي هو الصحيح، نقول له لا، الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو جاءنا جائن ويقول عيد الأضحى في مصر مثلا يوم عرفة، المسلمون بمكة في عرفة، وهو يقول لك اليوم عيد الأضحى، وهذا حصل في سنوات ماضية مع بعض الدول الإسلامية، نقول غلط، لأن الناس في هذه الشعيرة تبع لمن؟ للحجيج في عرفة، فهم تبع لهم، هذا هو الركن الأعظم. فنقول لا، قد أخطأت في ذلك، ونحن أصبنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثلنا له فصمنا لرؤيته، وحينما لم نره أكملنا شعبان 30 يوما، فحينما أخطأنا نكمل بعد ذلك يوما يجب علينا أن نفطر لرؤية الهلال ليلة 29، ونتيقن حينئذ بأننا قد أخطأنا حينما أكملنا، ونأتي بيوم مكانه. فالواجب معشر الأحبة أن يتفقه في أحكام الشرع، وقد حصل مثل هذا علينا، والذين في سن 50 أو دون ذلك بقليل وما فوق 50 أدركوا ذلك. فإن في سنة من السنين أكملنا عدة شعبان 30، ثم صمنا، ثم ليلة تمام 29 رؤيا الهلال، وجاء الخبر به متأخرا، وكنت أنا عند صاحب الطعام بمكة أشتري طعاما، فلما طلبته أن يبيع لي سحورا قال غدا العيد. قلت أنت مجنون؟ ما رد علي، ما أخبرني بأنه قد جاء الإعلام الشرعي بثبوت الرؤية ليوم غد بأنه أول أيام الفطر. فأخذت سحوري وعدت، فبين أنا بباب الفندق وإذا بالاستقبال يخبرني بذلك. فتركنا سحورنا وعدنا المسجد الحرام مبكرين لأجل أن نجد مكانا، ونزلنا مبكرين لأجل أن نفرق على المحاويج والفقراء زكاة الفطر. فالشاهد قد يحصل هذا، وإذا حصل فحكمه الذي سمعتموه، أن نصبح مفطرين ونقضي يوما مكان اليوم الذي أخطأنا فيه في الدخول. والمقصود التفقه في الأحكام الشرعية من علامات الخير بالإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الناظم: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. فينبغي لنا أن نهتم بمسألة التفقه في الدين عموما، وأحيانا على ما يجب على كل واحد منا فعله، فيجب عليه أن يتأكد وأن يتيقن فيه. فالصيام نحن جميعا مخاطبون به، فينبغي لنا أن نعرف أحكامه حتى نعبد الله على بينة وعلى بصيرة من ديننا. قال الناظم: ثبوته برؤية الهلال، يعني رمضان، وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30، وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي. هكذا أيضا في خروج رمضان، فإننا نصوم إلى يوم 29 ليلة 30، ثم نتحرى، فإن رأينا الهلال فغدا من شوال، وإن لم نرى الهلال بقينا على الأصل كما هو في شعبان، فنكمل رمضان 30 يوما ثم نفطر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لصيام هذا الشهر وقيامه، كما أسأله أن يبلغنا تمامه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لسلوك سبيل مرضاته، وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول: مسجد يبعد عن قريته 3 كيلومترات، هل أستطيع أن أصلي التراويح لوحدي؟ إذن قريتك ما فيها مسجد؟ كيف؟ فإنه ما من 3 نفر لا يؤذن فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان عياذا بالله من ذلك. فالواجب عليك أولا أن تدعو أهل قريتك إلى أن يقيموا مسجدا فيصلوا فيه، وتصلي معهم وتصلي بهم أنت إن كنت قارئا، أو تختارون من يصلي بكم. أما أن تكون قرية، هكذا السؤال يقول: يبعد عن قريتنا أقرب مسجد 3 كيلومترات، معنى هذا أن قريتهم ليس فيها مسجد، وهذا خطأ عظيم. فالواجب عليكم أيها الإخوة أن تقيموا لكم مسجدا تصلون فيه، وليس بالشرط أن يكون مبنيا تحجروا عليه، كما كان الحال عندنا نحن في هذه البلاد قديما. بعض القرى والهجر الصغيرة كانوا يحجرون عليه في الأرض بجدار قريب من الركبة أو من الحقوين، ويجعل هذا المكان للصلاة فتصلون فيه. فإن حصل هذا اجتمعتم فيه، فهذا هو الواجب عليكم جميعا، وتقيمون الصلاة جماعة. ليس شرطا أن يكون مثل هذا المسجد الذي نحن فيه ومكيفا ونحو ذلك ومفروشا، لا، بل الواجب أن يقام المسجد فيكم يؤذن فيه للصلوات الخمس وتقام فيه الصلوات الخمس، وإن اشتد عليكم الحر أو البرد اتقيتموه بما تستطيعون من بناء من قش أو خشب أو نحو ذلك. المهم لا بد من إقامة مسجد بينكم أيها الأخ الكريم ثم تصلون في هذا. لكن لو فرضنا أيضا أنك في قرية كفار، لو فرضنا أنك في قرية كفار أهلها، هذا يتصور، وأقرب قرية إليك فيها أهل الإسلام هي ما ذكرت، فنقول أنت وشأنك هذا عائد إليك، فإن شفت كتب الله لك الأجر ذهابا ومجيئا، وتصلي مع الناس كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون إلى مسجده من مسجد بني سلمة هذا الذي ترونه الآن ويعرف بين الناس بالقبلتين. وكم تقدرون ما بين هذا المسجد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إخواننا أهل المدينة، كم تقدرون ما بين مسجد بني سلمة القبلتين والمسجد النبوي؟ 3 كيلو بقطع، أنه فوقها، صح ولا لا؟ وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون من هذا المسجد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل لبعضهم لو اشتريت لك حمارا، فكان يأتي ماشيا فركبته، فقال إني أريد أن يكتب ممشاي ذهابي ومجيئي أو إيابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاك الله ذلك كله. فإذا كان يستطيع ذهب، وإن كان يشق عليه كالعاجز والبدين والمريض، صلي في بيتك ولله الحمد، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وأما صلاة التراويح وتأخيرها، النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في أول الليل، فالذي ينبغي لك أن تبدأ في أول الليل، وهذا هو السنة، فلو أخرتها لكن تأخيرا لا يشق على المصلين لا بأس بذلك. أما التأخير الذي يشق على المصلين بحيث ينام بعضهم ويفوته فضل القيام معك، فهذا لا ينبغي، يكره لك ذلك. إذا كنت تقوم أنت بالناس فتفوت عليهم تؤخرهم وهم لا يستطيعون، ربما ناموا، لأنهم يحتاجون إلى القيام إلى أعمالهم، ولا سيما في هذه الليالي ليالي الصيف فإنها قصيرة، فأنت إذا بكرت بهم حس الأجر بإذن الله تبارك وتعالى، فينبغي أن تبكر بهم حتى يصلوا مع الناس. وأنت إذا أخرت، إذا كنت بمفردك لك أن تؤخر ما شئت، لأنها قيام ليل، لأنها قيام ليل، فلك أن تؤخرها وتصليها متى شئت. وهذا سؤال آخر يقول: ما حكم من يصوم آخر يوم من شهر شعبان قضاء لدينه؟ هذا السؤال الثاني. إذا كان عليه دين في ذمته يوم من رمضان الماضي ولم يبق إلا يوم واحد في شعبان فصامه أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقدم الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. هذا في التطوع، من كانت له عادة. فلو فرضنا أن شخصا يصوم الاثنين والخميس فوافق، أو يصوم يوما ويفطر يوما فوافق هذا اليوم يوم صيامه، فنقول له صم، لأنه عادة لك وليس في نيتك لصيامك له أنه احتياط لعله يكون من رمضان، فأنت لم تصمه بنية الاحتياط، وإنما صمته لأنه عادة لك في صومك النافلة، إما يوم اثنين وصادف آخر يوم من شعبان يوم 30 يوم 2، أو صادف يوم 30 يوم الخميس أو صادف إفطار يوم صيام يوم وإفطار يوم، فلك أن تصوم هذا اليوم ولو كان قبل رمضان بيوم أو بيومين لأنه عادة. وإذا كان هذا في العادة المستحبة لك المعروفة منك فلأن يكون في قضاء ما تبرأ به ذمتك أولى وأولى، وهو الواجب. فلو كان بقي من شعبان يومان وأنت قد أفطرت من رمضان الماضي يومين، صمت 29 و30 أو صمت 28 و29، فلا بأس بذلك لأنه أداء للواجب وليس بنية الاحتياط لرمضان. يقول: هل من صلى، هذا السؤال الثالث كلها في الشبكة من عن طريق الشبكة، هل من صلى العشاء والصبح في جماعة يأخذ حظه من ليلة القدر؟ أنا ما فهمت السؤال. من صلى الصبح في جماعة، العشاء في جماعة والصبح في جماعة، كأنما قام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ولكن هل هو كقيام ليلة القدر؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأنت لم تقم فليس لك ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا يقول السؤال الرابع: هل تؤجر المرأة في صلاة التراويح بيتها كما يؤجر الذي يصلي مع الإمام حتى ينصرف، حيث يكتب به قيام ليلة؟ أولا ليعلم أن المرأة مطالبة بالمكث في البيت، والمرأة إذا حضرت مجامع الرجال في عباداتهم صلت ولها من الأجر مثل أجرهم. لكن هل الأفضل للمرأة الصلاة صلاة التراويح في المسجد أم في بيتها؟ الأفضل للمرأة أن تصلي صلاة الفريضة في بيتها، فإنها ليست بواجبة عليها. فإذا كان هذا في الفريضة فالنافلة من باب أولى، والله سبحانه وتعالى يأجرها على صلاتها ويأجرها على امتثالها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجماعة إنما هي واجبة على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما في هذه البيوت من النساء والذرية لأحرقت عليهم بيوتهم بالنار. يعني من؟ يعني الرجال. وذلك في أول حديث: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق برجال أنا ورجال معي معهم حزم من حطب، فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. فهؤلاء لا تجب عليهم الجماعة، وهذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالجماعة واجبة في حق الرجال وليست في حق النساء. فإذا كان هذا في الجماعة اللازمة الفريضة صلاة الفريضة، فالتراويح ليست بلازمة على النساء من باب أولى. ولكن إن حضر النساء فصلوا كتب لهم الأجر، وإن بقوا وصلينا في البيوت فصلاة المرأة في بيتها أفضل، بل وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، يعني في سائر بيتها حيث يراها من يراها من محارمها. فإذا ابتعدت واختفت وبالغت في التستر وصلت في غرفة نومها مثلا، فهذا أفضل وأفضل، فكلما كانت أبعد عن الأنظار كان ذلك أفضل وأفضل لها. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياهن الأجر. والسؤال الخامس، هذا سائل يقول: هل يجوز سماع الأغاني في رمضان؟ لا ولا في غير رمضان. سماع الأغاني لا يجوز حتى في غير رمضان، الغنى سماعه محرم في رمضان أشد حرمة، وفي رمضان أشد حرمتان، لأنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل عياذا بالله، وهو له الحديث الذي قال الله فيه: ومن الناس من يشتري له الحديث، وإذا جاء معه الآلات الموسيقية اشتد وزادت حرمته في رمضان أشد وأشد، لأنه غنى، ولأنه في رمضان معصية زائدة عظيمة، ولأنه معه آلات الموسيقى. فعلى كل حال أيها الأخ الكريم السائل، سماع الأغاني لا يجوز لا في رمضان ولا في غير رمضان. هذا يقول سائل من مالي، يقول: ما نصيحتكم للسلفيين في بلدي إذ لا يوجد فيها علماء للسنة والجماعة؟ إن شاء الله يوجد، لكن لعلك تبحث، لعلك تبحث. وعلى كل حال لو فرضنا هذا في مالي أو في غيرها، في مالي أو في مالك، ابحث أنت. نقول لو فرضنا، فإن الواجب عليك أن تبحث عن علماء السنة أينما كانوا، وتأخذ عنهم وتتعلم على أيديهم، وتعرف ما يجب عليك في اعتقادك على أيديهم، لأنهم هم المأمونون على دين الله تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم ألا يأخذ دينه إلا عن العدول الثقات، وعلماء أهل البدع لا يؤخذ عنهم، وخصوصا في هذه الأزمان وقد كثرت الوسائل التي تنقل لعلماء المسلمين، ومنهم السني ومنهم المبتدع، فينبغي للسامع والناظر أن يتحرز أيضا، فلا يستمع إلى هذه القنوات التي فيها علماء من غير علماء أهل السنة، لأنهم يضلونه، وخصوصا في باب الاعتقاد، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يسأل أيضا سؤال سابع، عن الزيادة على 11 ركعة، وأن هذا بدعة. هذا ليس بصحيح. نحن حينما نقوم مع الإمام حتى ينصرف ويزيد على 11، كيف نكون مبتدعة؟ أو كيف يكون هذا الفعل بدعة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نحن أحب إلينا والله أن يقوم بنا الإمام بإحدى عشرة 8 ركعات و3 وتر، أو ب13 10 ركعات و3 شفع ووتر، هذا أحب إلينا. ولو كان الأمر إلينا كأن كنا نحن الأئمة صلينا بالناس هذا، لكن إذا صليت خلف إمام يزيد على 11 أو على 13، فنقول اعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ذات ليلة بأصحابه وقام أراد الانصراف، فقالوا له: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، لو نفلتنا بقية ليلتنا، أي صليت بنا بقي الليل، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا انصرف الإمام عن 11 أو 13 كتب له، وإن زاد فلا تنصرف أنت، لأنك حينئذ تكون قد خالفت هذا الحديث. فابق معه حتى ينصرف ليكتب لك قيام الليل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. فهذا هو الفقه الصحيح، وهذا هذه سائلة تسأل هذا السؤال الثامن عن طريق الشبكة أيضا، تقول: تزوجت منذ أشهر قليلة وتريد أن تعرف هل عليها حساب فتحاسب إذا أخطأت دون قصد وغضب زوجها منها وحاولت استرضاءه فأبى ولم يتكلم معها ليوم أو يومين؟ نقول: إذا أخطأت الزوجة أو الزوج في حق زوجته، كل واحد منهما في حق الآخر، ولم يقصد فغضب الآخر عليه، فالواجب على الآخر الذي غضب أن يقبل العذر، لأن هذا المخطئ لم يقصد. فلو فرضنا أن زوجك لم يقبل العذر، فالله جل وعلا لا يؤاخذك إذا أخطأت. رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي دعاء عباد الله المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعز: قد فعلت. فإذا أخطأت أيتها الأخت الكريمة في حق زوجك من غير قصد وغضب وحاولت إرضاءه فلم يقبل، لا إثم عليك وهو الملوم، بل الواجب عليه أن يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنا إن غضب، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وهذه المرأة قد أخطأت، ثم إنها اعترفت بخطأها، ثم إنها تستسمحك، ثم إنها تحاول إرضاءك ترضيك، فالكريم هو الذي يعفو ويصفح في العمد، فكيف بالخطأ؟ فإذا كان زوجك كما ذكرت أيتها الأخت السائلة فلا عليك وسيرضى. وبهذا تنتهي هذه السؤالات التي جاءت من الشبكة، ومجموعها 7 8، ونسأل الله التوفيق. لا خلاص. وهذا يسأل يقول: من اجتمع معه ذهب لكن لا يبلغ نصابا ومال، يعني ريالات، هل يجمعها ويزكي الجميع؟ لا، إذا بلغ المال الريالات عندك نصاب زكيته، الذهب إذا بلغ نصاب زكيته، ولا تجمع هذا لهذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأجل أيضا أخينا أبو زيد يدعو لنا، لأن البارح دعا لنا لأن خففنا عنه، واليوم قززنا عن الفرض المفترض الذي مر معنا بالأمس قرابة 25 دقيقة، فنحن الآن نطلبه أن يسامحنا، والله أعلم. الله يسامحك ويجزاكم خير. الله يبارك فيك.